دخلت في الأجساد سببت حرارا سببت آلاما وأوجاعا وضرا عظيما. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم ويحميكم ويعافيكم ويعصمكم. بسم الله أرقيكم من عيون نظرت من أنفس خبيثة عيون نظرت من أنفس خبيثة حسودة حقودة تريد زوال النعم تريد زوال النعمة تريد زوال الحكمة تريد زوال العافية. أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا مولانا أبطل أثرها يا مولانا أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله أرقيكم من عيون نظرت فأثرت من أنفس خبيثة لئيمة شريرة. أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثر العيون أطر يا ربنا أثر العيون أطر يا ربنا أثر العيون أطر يا ربنا أثرها في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد. أطر يا ربنا أثرها في العروق توزعت وانتشرت في العروق توزعت وتربطت في العروق وتعقدت في الأطراف وتعقدت في الأطراف وتعقدت في الجسد هنا وهناك في اليدين وفي الرجلين وفي البطن وفي الفخذين والركبتين والساقين وفي العضدين وفي المرفقين وفي الرصغين وفي الكفين. أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها من العروق والعصاب أطل أثرها من العروق والعصاب. وعليها أنفس خبيثة تعلقت بالجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة تعلقت بالنظافة تعلقت بحسن الخلق والخلقة. أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثر هذه العيون انطلقت كالجق انطلقت كالسهام والرصاصات والشرارات فدخلت في الجسد فسببت حرارة فسببت ضرة فسببت ألما ووجعا وورما. اطر يا ربنا أثرها اطر أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا من أنفس خبيثة من أنفس خبيثة على الحسن على الخلق على الخلق على حسن الجسم والقامة على الحكمة والحنكة على العقل الرزين والفكر السديد على الصحة والعافية على النظافة والنزاهة على الصحة والعافية على النظافة والنزاهة وعلى الترتيب وعلى الترتيب وعلى الذرية وعلى الذرية. اطلع ترى عيون عيون عيون عيون من أنفس حسودة حقودة شريرة تريد زوال النعم أثرت على الأم والذرية أثرت على الوالدين والذرية أثرت في البيت عيون عيون عيون سكنت في الجسد. أطلع ترى عيون عيون عيون سكنت في الجسد أطلع ترى عيون عيون عيون عيون سكنت في البيت سكنت البيت مع الأنفس الحقودة مع الأنفس. أطلع ترى النفس أطلع يا ربنا من الجسد من البيت من الولد اطلع ترها من الوالد والولد اطلع ترها من الوالد والولد اطلع ترها من البيت يا ربنا اطلع ترى عيون سكنت عيون ربطت وأمكنت في الجسد في البيت اطلع يا ربنا ترها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها أطل يا ربنا أثر العيون أطل يا ربنا أثر العيون أطل يا ربنا أثر العيون أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثرها نظرت فضرت من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف. نظرت للوالد، نظرت للوالدة، نظرت للذرية، نظرت للبيت للبيت، نظرت للصحة والعافية. اطلع أثرها، اطلع أثرها، اطلع أثرها وأثر الأنفس، الأنفس، الأنفس التي أرسلتها، التي أرسلتها، التي أرسلتها أنفس حسودة حقودة تريد زوال النعمة، حسودة حقودة ظلومة غشومة. عليك بها يا ربنا، تعلقت في الجسد، تعلقت في الولد، تعلقت في البيت، تعلقت حسدا وحقدا، تريد زوال النعمة، تريد الدمار، تريد الهلاك، تريد القتل والموت، تريد القتل والموت بالوالد والولد، بالوالد والولد، تريد الهلاك والدمار، تريد الهلاك. أثرت البيت، أثرت البيت، سكنت البيت، سكنت البيت. أطلع أثرها يا ربنا، أطلع أثرها يا ربنا، أطلع أثرها يا ربنا، أطلع أثر عيون، عيون من أنفس، من أنفس، من أنفس. سكنت، سكنت، سكنت الجسد، سكنت البيت، سكنت البيت، سكنت الجسد. أطلع أثر العيون، العيون والأنفس، العيون والأنفس، العيون والأنفس، العيون والأنفس، العيون والأنفس. أطلع أثرها يا ربنا، أطلع أثرها يا ربنا، أطلع أثرها يا ربنا، أذهب إلى لها يا ربنا، أذهب إلى لها يا ربنا، أذهب إلى لها يا ربنا، أطلع أثرها يا ربنا، أطلع أثرها يا ربنا، أطلع أثرها يا ربنا، انزع يا ربنا أعراضها، انزع يا ربنا آثارها، انزع يا ربنا آثارها، من الجسد، من الجسد، من الوالد والولد، من البيت والبلد، من البيت والبلد، من البيت والبلد، أطلع يا ربنا آثارها. سكنت، سكنت، سكنت، سكنت في الجسد، سكنت في الجسد، سكنت البيت، البيت، البيت، البيت. بسم الله، بسم الله، أرقيكم الله يقيكم، أرقيكم الله يحميكم، أرقيكم الله يحفظكم. بسم الله، بسم الله، يرقيكم من العيون، من العيون، من أنفس خبيثة، من أنفس حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية تريد زوال النعمة. تعلقت، تعلقت، تعلقت، تعلقت، تعلقت، تعلقت، نفس، نفس، تعلقت، تعلقت، تعلقت، وانطلقت مع العين، وانطلقت مع العين، وانطلقت مع العين، حلت واستقرت وسكرت، ربطت وعقدت وحكمت. في الجسد، في الجسد، في البيت، في البيت، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في البيت، في البيت، في البيت، في الجسد، في الجسد. وأثرت على الوالد والولد، وأثرت على الوالد والولد، وأثرت على الوالد والولد. أطر يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقادها، وكا يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله، أرقيكم والله يقيكم، أرقيكم والله يحميكم، أرقيكم الله يحفظكم، أرقيكم الله يعافيكم. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، حرك يا ربنا ساكنة، أرقك يا ربنا صامتة، وكا يا ربنا مربوطة من هذه العيون والأنفس، وكا المربوطة منها يا ربنا، من هذه العيون، من هذه العيون نظرت فأثرت. أطلع أثر عين، عين سوداء نظرت، عين، عين، عين سوداء، سوداء، عسلية، عسلية، بنية. أطلع أثر عين، عين، عين، عين، عين زرقاء، زرقاء، خضراء، خضراء. أطلع يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين نظرت، نظرت من نفس، من نفس، من نفس اللئيمة، لئيمة شريرة، شريرة، شريرة، شريرة، ظالمة، فاغية، باغية. أطلع أثرها يا ربنا، مانعة، مانعة للخير، مانعة للرزق، مانعة، مانعة للعافية، تدفع، تدفع عنهم، تدفع عنهم الخير، لا تريد لهم الخير، تريد الشر والضير، تريد الهلاك والدمار. أطلها يا ربنا، أطلع أثرها يا ربنا، انطلقت كالرماح والسهام، انطلقت كالشرارات والرصاصات، ودخلت في الجسد، أثرت، أثرت على الصدر والقلب، أثرت على الصدر والقلب، أثرت على الصدر والقلب، أثرت على الظهر، أثرت على القفا والظهر، أثرت على القفا والظهر، أثرت على القفا والظهر، أثرت على المسالك، المسالك، المسالك والضلوع، والضلوع، والضلوع، أثرت، أثرت، أثرت، أثرت تأثيرا بالغا. أطلع أثر العيون والأنفس، والأنفس، أطلع أثرها يا ربنا، أطلع أثرها يا ربنا. ثم نظر ثم عبس وبسق، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. يا ربنا ساكنة أرفق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة من أثر العيون العيون العيون العيون من أثر العيون العيون العيون العيون من أثر العيون العيون العيون والأنفس والأنفس تغلغلت تغلغلت وتخلخلت الجسد تغلغلت تغلغلت تغلغلت سببت هشاشة في العظام سببت هشاشة في العظام كادت كادت أن تكسر الضلوع كادت كادت أن تفلق الفقرات كادت كادت أن تمزق العضلات كادت كادت كادت كادت أن تجلط الدم وتسيحه يا رب أطل أثرها أطل أثرها عيون وأنفس عيون وأنفس عيون وأنفس عيون وأنفس سببت حرارة حرارة حرارة حرارة سببت برودة برودة برودة برودة سببت آلام آلام أوجاع أوجاع أطل أثرها أطل أثرها أطل أثرها أثرت على العقل على العقل على المخ على المخيط على مراكز الإحساس أثرت على السمع والبصر أطل أثرها أطل أثر العيون العيون العيون والأنفس والأنفس المصاحبة والأنفس المصاحبة أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا قوية قوية نافذة نشبت ناشبة في الجسد جاثمة جثمت على الصدر جاثمة جامدة جامدة تجمدت تجمدت جاثمة جاثمة جاثمة جثمت جثمت على الصدر سببت الجاثوم سببت الجاثوم آذى آذى الجسد آذى النفسية أطل أثرها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليكم يا مؤمنين بسم الله عليكم يا مؤمنات بسم الله عليكم يا مؤمنات بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أطل أثرها يا ربنا أطل أثر العيون العيون العيون والأنفس والأنفس والأنفس سكنت سكنت سكنت سكنت سكنت الجسد سكنت النفسية النفسية النفسية النفسية دمرت النفسية زلزلت النفسية نفست النفسية دمرت النفسية أثرت على النفسية سببت الضيق الضيق الضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني ويضيق صدري أطل أثرها أطل أثر العيون والأنفس العيون والأنفس سكرت سكرت وحكمت وربطت في الجسد في الجسد في البيت في البيت في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية أثرت أوجعت ضرت ضرا عظيما في الذرية ضرت ضرت آلمت أوجعت أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا سكنت البيت سكنت البيت سكنت البيت سكنت الجسد العيون والأنفس العيون والأنفس العيون والأنفس يا ربنا أخرجها أخرجي بأمر الله أخرجي يا عيونا أخرجي يا عيونا أخرجي يا عيونا حسودة حقودة أخرجي منتقمة منتقمة منتقمة أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله خارقة خارقة أخرجي بأمر الله خارقة خارقة أخرجي بأمر الله قاتلة قاتلة قاضية أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله جامدة جاثمة خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله يا عيونا خرجي بأمر الله يا أنفسا خرجي خرجي بأمر الله أخرجي يا ربنا العيون والأنفس أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله خرجي يا عين خرجي يا عين خرجوا يا عيون خرجوا بأمر الله خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين من القلب من الصدر من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب أثرت على نياطه أثرت على عضلته أثرت على الدورة الدموية أثرت على القلب أطل أثرها عيون عيون عيون أنفس أنفس أنفس أطل أثرها أطل أثرها أطل أثرها أنفسا عيونا أنفسا عيونا نفوس أنفس أنفس أنفس أنفس تعلقت عيون تربطت عيون تربطت وتعقدت وحكمت أطل أثرها من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الظهر من الظهر من الظهر فلا شرها من الرأس من الرأس من الرأس من العقل والإدراك والإحساس والمشاعر والإحساس والمشاعر فلا شرها يا ربنا من البطن من البطن من البطن من رحمها فلا شرها يا ربنا فلا شر العيون والأنفس من المسالك من المسالك من المسالك من المسالك من المسالك من المسالك من المسالك يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط أثرها يا ربنا سببت الخمول سببت الخمول سببت الخمول والفسد سببت الخمول الخمول والفسد وسرود الذهن وسرود الذهن وسرود الذهن سببت جنونا وألما جنونا وضرا سببت ضيق الصدر وآلام في الجسد سببت الخوف الخوف الخوف الخوف أثرها يا ربنا عيونا وأنفسا فردت الزوجة عن الزوجة صدت الزوجة عن زوجها صدت صدت صدت عن الزواج ردت عن الزواج صردت الخطاب صردت الخطاب على النصيب على النصيب أثرت على النصيب أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الحظ والنصيب له ولها له ولها أطلعها يا ربنا أطلعها يا ربنا قوية نافذة ناشبة أطلعها يا ربنا أطلعها العيون والأنفس نارية كالنور في الجسد كالنار في الحياة كالنار كالنار كالنار كالنار يا نار كوني بردا وسلاما أطلع شرها حارة حارة حامية حامية حامية حامية حارة حارة حارة حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة أطلع شرها حالقة حالقة حارقة حارقة حارة حامية أطلع شرها أطلع شرها أطلع شرها أطلع شرها تكوي تكوي وتشوي تكوي وتغلي تكوي وتشوي وتغلي أطلاجرها أطلاجرها تفوح وتفور تفوح وتفور العيون والأنفس أطلاجرها تفوح وتفور تفوح وتفور وتغلي وتغلي كالمهلي يغلي يغلي كالمهلي يغلي في البطون كالمهلي يغلي في البطون يغلي يغلي أطلاجرها يا ربنا أطلاجر العيون والأنفس تغلي تغلي تغلي في الجسد تكوي الجسد حارة حارة حارة حارة حارة حامية حامية حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة أطلعها يا ربنا بسم الله بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما بسم الله بسم الله أطلعها العيون والأنفس أطلعها العيون والأنفس قديمة قوية استحكمت استحكمت سيطرت استحولت على الجسد على العقل على الحظ والنصيب صرفت صرفت الأزواج صرفت صرفت الخطاب صرفت صرفت الزواج صرفت الزواج أثر تأثيرا بالغا أطلع ثرها يا ربنا بسم الله إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم الله أكبر إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين تمشي على استحياء تمشي على استحياء والحافظات والحافظات والحافظات فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يا ربنا ترى عيون عيون نظر فاسترس عيون كالرصاصة خرجت منها مع الأنفس مع الأنفس مع الأنفس مع الأنفس دخلت في الجسد دخلت في الجسد دخلت في الجسد تحكمت وربطت وتعقدت وسببت آلاما وأوجاعا سببت أسقاما وأوراما سببت خمولا وكسلا سببت صرفا صرفا صرفا صرفا عن الحظ والنصيب والرزق والرزق والرزق والرزق بسم الله بسم الله بسم الله ارقيكم اجمعين بسم الله ارقي الوالد والولد بسم الله ارقي الاخ والاخت بسم الله ارقي الزوجه والزوجه بسم الله ارقي الذريه بسم الله ارقي نفسي واياكم بسم الله ارقي من وراءنا من اهلنا وذريه بسم الله ارقي الغائب بسم الله ارقي الرفيق والصديق بسم الله يرقي الحبيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم من عيون النظر فأثرت من عيون النظر فأثرت من الأنفس الخبيثة من أنفس الخبيثة سكنت من أنفس من أنفس الخبيثة خبيثة سكنت سكنت الرأس الرأس الرأس والجسد والجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا يا ربنا لا ينفض الجسد فيخرج الحسد اللهم أخرج العيوب، اللهم أخرج العيوب. الآن يا ربنا ينفض الجسد فتخرج العيوب، فتخرج العيوب، فتخرج العيوب، فتخرج العيوب ولا أفس. بسم الله أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا بين الزوجين، أخرجها يا ربنا بين الزوجين، أخرجها على الزواج، على الزواج، على الزواج ألا يكون أبدا، أخرجها يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الضر والشر، أخرجها يا ربنا. عين عين عين ماكرة هطل أثرها، عين عين عين كائدة هطل أثرها، عين عين عين منتقمة هطل أثرها يا ربنا. وأثر الأنفس، وأثر الأنفس اللئيمة، اللئيمة، اللئيمة، الخبيثة، الخبيثة، الخبيثة، الخبيثة، أبطل يا ربنا أثر الأنفس، أبطل يا ربنا أثر الأنفس، أبطل يا ربنا أثر الأنفس، الخبيثة، الخبيثة، الخبيثة، اللئيمة، اللئيمة، اللئيمة، اللئيمة، اللئيمة، الخبيثة، الشريرة، الشريرة، الشريرة، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيكم من عيون، من عيون، من عيون وأنفس، من عيون وأنفس. من عيون، من عيون، من عيون وأنفس، وأنفس سكنت، سكنت، سكنت الجسد والبيت، سكنت الوالد والولد، سكنت الذرية، سكنت، أثرت تأثيرا بالغا على العقل، على العقل، على الإدراك، على الإدراك، أثرت، أثرت، أثرت، أثرت على النفسية، أثرت على الرزق، أثرت على الرزق، أثرت تأثيرا بالغا، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها على الدوخة والصداع. على الدوار والصداع، على الصرع، صرع، صرع، صرع، على حرارة وعلى برودة، برودة، برودة، برودة، برودة، على حرارة، حرارة وبرودة، وبرودة، وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر. أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، الله أكبر. أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها من الضلوع، بتحت الضلوع، من البطن، من البطن. أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها من رحمها، أبطل أثرها يا ربنا من الظهر، من الظهر. أبطل أثرها خارقة، خرقت الجسد، عيون وأنفس خرقت الجسد، خرقت الجسد، سكنت الجسد. أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، مربوطة في الجسد، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، وفك من عليها، فكها يا ربنا فكها، فك الأنفس التي عليها، فك يا ربنا العيون فكها، الحارة الباردة، الحارة الباردة، الحاسدة والمعجبة، أبطلها يا ربنا، أبطلها وأخرجها. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، نزل، وبالحق نزل، وبالحق نزل، وبالحق نزل، يا ربنا أنزلها، أنزلها، فجعلنا عاليها سافلها، فجعلنا عاليها سافلها، فجعلنا عاليها سافلها، فجعلنا عاليها سافلها، سافلها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أخرجها يا ربنا، أخرج العيون والأنفس، أخرجها يا ربنا من الذكر والأنثى، من الوالد والولد، أخرجها من الذرية أجمعين، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا من المحسود، أخرجها يا ربنا من المعيون، أخرجها يا ربنا من المنفوس، أخرجها يا ربنا، أخرج عقادها، أخرجها يا ربنا، أخرج عقادها، أخرجها يا ربنا، وأخرج أثارها يا ربنا، وعدتها وعتادها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. الآن يا ربنا تهدم قواعدها، الآن يا ربنا تهدم قواعدها، قواعد العيون، العيون والأنفس. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذه العيون، ارميها يا ربنا، ارميها، افقها يا ربنا، افقها يا ربنا، اخرجها دما وصديده، افقها يا ربنا من القلب والصدي والله، افقها يا ربنا، واخرجها، اخرجها يا ربنا بثورها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا نفطا، اخرجها يا ربنا خبيبات، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا مع الفروج، اخرجها يا ربنا مع الادبار، اخرجها يا ربنا، اخرجها قيئه وغائطه وبوله ومع دورتها الشهريه، اخرج يا ربنا العيون والانفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الاطراف، اخرجها من الاطراف، اخرجها من الاطراف، اخرجها من الاطراف، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا حرقه، اخرجها يا ربنا حرقه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اخرج العيون، العيون، العيون الانفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها مره، أخرجها مرة، أخرجها مرة، أخرجها مرة، أخرجها أخرجها مرة، أخرجها مرة، أخرجها مانعة، أخرجها مانعة، أخرجها مانعة، أخرجها مانعة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها من الجسد، فكها من الجسد، فكها من الجسد، فكها من الروح، من الروح إلى الجسد، فكها من الوالد والولد، فكها من الوالد والولد، فكها يا ربنا فكها. فكها يا ربنا، فكها من الضروع، فكها من الضروع، فكها من الضروع، فكها من الضروع، فكها من الضروع، مربوطة في الضروع والفقارات، في الضروع والفقارات، في الغضاريف، في الغضاريف والمفاصل، مربوطة ومعقودة، في الغضاريف والمفاصل، في الغضاريف والمفاصل، وفي العروق، وفي العروق، وفي العروق، مربوطة ومعقودة، العيون والأنفس، فكها يا ربنا من العصب، فكها يا ربنا من الأعصاب، من الأعصاب. فكها يا ربنا من الأعصاب، فكها من الرأس، فكها من الرأس، فكها من الناهوك، فكها من الناصية، فكها يا ربنا فكها، فكها من المخ والمخيط، فكها يا ربنا من الأخذعي، فكها يا ربنا من القافية، فكها يا ربنا من القفا، من القفا، من القفا، من وسط الرأس، من وسط الرأس، من الهامة، من الهامة، من القفا، من القفا، من جوانب الرأس، من جوانب الرأس، فكها يا ربنا من السمع والبصر، يا ربنا من المخ والمخيط، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، ألا لا ينفض الجسد وتخرج العيون والأنفس والحسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أخرج الأسحار، أخرج الأسحار كلها، والأحساد كلها، أخرج الأسحار كلها، والأحساد كلها، أخرج الأسحار كلها، أخرج الأسحار كلها، والأحساد كلها، والعيون، والعيون والأنفس، والعيون والأنفس، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بأمر الله وقوته، بأمر الله وقوته وقدرته، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عينا حاسدة، اخرجي يا عينا حاقدة، اخرجي يا عينا منتقمة، اخرجي يا عينا كائدة، اخرجي يا عينا ناكرة، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا ضارة، اخرجي يا عينا ضارة، اخرجي يا عينا خارقة، اخرجي يا عينا حارة، اخرجي يا عينا باردة، اخرجي يا عينا حارقة حارقة حالقة حالقة، اخرجي عينا اخرجي عينا ضارة ضارة ضارة، اخرجي عينا سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة، مفسدة مفسدة للجسد، مفسدة للأخلاق، مفسدة للدين، اخرجي عينا مفسدة للعقل، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي بأمر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اخرجي ربنا العيون والأنفس، اخرجي ربنا العيون والأنفس، اخرجها يا ربنا العيون والأنفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا ربنا، انزعها من الجسد، نزعها وارحم عبدك وامتك يا ربنا عند نزعها، انزع يا ربنا الأنفس، انزع يا ربنا الأنفس، انزع يا ربنا الأنفس، انزع يا ربنا الأنفس، انزعها وارحم عبدك وامتك يا ربنا عند نزعها من الجسد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، بسم الله بسم الله بسم الله، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، اقضي فيه بأمر الله، اقضي فيه بأمر الله، اقضي فيه بقوة الله، الله أكبر، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا الحسد، الحسد، الحسد، اللهم احي يا ربنا كل العقد، بسم الله، بسم الله، يقيكم من عيون، عيون، عيون، وأنفس، وأنفس، وأنفس حسودة حقودة، وأنفس وأنفس ظالمة ظالمة طاغية باغية معتدية، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، اللهم أطل أثرها، اللهم أحل عقادها، اللهم فك مرابطها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، بسم الله فتبارك الله، القوة والحيوية والنشاط والجمال والبهاء والنظارة والسياكة والنظافة والنزاهة. بسم الله فتبارك الله فتبارك الله على حسن جسم وقامة. اخرج منها اخرج منها اخرج منها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله والله خير الرازقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين فتبارك الله فتبارك الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بيضاء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وإنك لعلى خلق عظيم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله تسر الناظرين تسر الناظرين ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ذرية ذرية ذريتهم بعضها من بعض فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اللهم اطل يا ربنا أثر الحسد والعيون اللهم اطل يا ربنا اثر الحسد والعيون اللهم اطل يا ربنا اثر الحسد والعيون اطل يا ربنا اثر العيون العيون العيون العيون العيون اطل اثر العيون العيون العيون العيون والانفس والانفس والانفس اطل اثر العيون والانفس والانفس والانفس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه والحظ والنصيب أطلع ثرها يا ربنا في الرأس في الرأس